الله صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا في هذا اليوم المبارك ونستهلها بالقراءة في كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، وما زال الكلام موصولا حول الحكمة التي من أجلها قدر المولى عز وجل على المكلفين الوقوع في الذنوب والمعاصي. وقلنا أن الغرض من ذكر هذه الأمور كما ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله أن يقف العبد على بعض حكم الله عز وجل في قضائه وقدره، فإذا وقف على كثير من الحكم وغابت عليه البعض فليعلم أن ما غاب عنه من الحكمة ليس دليلا على أنه لا توجد حكمة، بل الله سبحانه وتعالى ما قدر وما قضى شيئا إلا لحكمة علمها من علمها وخفيت على من خفيت عليه. وبناء على هذا المعتقد، أعني الاعتقاد الجازم بأن الله عز وجل له في كل شيء حكمة، يسلم العبد لقضاء الله وقدره. وكما تعلمون لا يظنن أحد أن كون وجود هذه الحكم الكثيرة في وقوع العباد في الذنوب والمعاصي ليس دليلا على الترخيص في الوقوع في الذنب أو المعصية، لا ثم لا، فيجب على العبد أن يحتاط غاية الاحتياط ويبتعد غاية الابتعاد عن كل ما يخالف شريعة الله عز وجل. أعيد الحكمة الأخيرة، وهي ومنها أن شهود العبد ذنوبه وخطاياه توجب له ألا يرى لنفسه على أحد فضلا ولا له على أحد حقا، فإنه يشهد عيوب نفسه وذنوبه، فلا يظن أنه خير من مسلم يؤمن بالله ورسوله ويحرم ما حرم الله ورسوله. وإذا شهد ذلك من نفسه لم يرى لها على الناس حقوقا من الإكرام يتقاضاهم إياه ويذمهم على ترك القيام بها، فإنها عندهم أخص قدرا وأقل قيمة من أن يكون لها على عباد الله حقوق يجب عليهم مراعاته، أو لها عليهم فضل يستحق أن يكرم ويعظم ويقدم لأجله. ولعلكم تذكرون ما قرره أهل العلم كيف يتطرق الكبر إلى قلب المكلف، قلنا عن طريق ثلاثة خطوات. الأولى أن يجعل لنفسه مرتبة، العجب دي بتندرج تحت إيه؟ الأمراض يولد بعضها بعض. طيب الكبر نفسه كيف يصل إلى قلب العبد؟ قلنا ثلاث مراتب أو ثلاث خطوات أو مراحل. المرحلة الأولى أن يجعل لنفسه مرتبة، المرحلة الثانية أن يجعل لغيره مرتبة، المرحلة الثالثة أن يعتقد أو يظن أن مرتبته أفضل من مرتبة أخيه، ومن هنا ينشأ الكبر على خلق الله. إذا وقف الإنسان على عيوب نفسه وعلى خطاياه من العزيز أن يجعل لنفسه هذه المرتبة، يقول: فيرى أن من سلم عليه أو لقيه بوجه منبسط فقد أحسن إليه وبدل له ما لا يستحق، فاستراح هذا في نفسه وأراح الناس من شكايته وغضبه على الوجود وأهله، فما أطيب عيشه وما أنعم باله وما أقر عينه. وأين هذا ممن لا يزال عاتبا على الخلق شاكيا ترك قيامهم بحقه ساخطا عليهم وهم عليه أسخط، فسبحان من بهرت حكمته عقول العالمين، عقول العالمين. نبدأ إن شاء الله. ومنها أنه يوجب له الإمساك عن عيوب الناس والفكر فيها، فإنه في شغل بعيب نفسه، فطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، وويل لمن نسي عيبه وتفرغ لعيوب الناس، وهذا من علامة الشقاوة كما أن الأول من أمارات السعادة. كما تعلمون بارك الله فيكم أن الله سبحانه وتعالى لما أرسل النبي محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الخلق كافة وختم به كل الرسالات ليسعد الناس في دنياهم قبل أخرى، وحاشا أن تكون الشريعة ما نزلت إلا ليعيش الناس في تعب وفي نكد، كلا ثم كلا، بل ليسعد الناس. ومن علامات السعادة أن ينشغل الناس بعيوب أنفسهم عن عيوب غيرهم، وكلما انشغل الناس بعيب نفسه سلم لسانه من كل مخالفة شرعية. ما الذي يحمل الإنسان على الغيبة والنميمة؟ ما الذي يحمل الإنسان على الكبر وعلى العجب؟ أنه نظر إلى عيوب الناس ولم ينظر إلى عيوب نفسه، وهذا كما قال الإمام ابن القيم من تعاسة العبد ومن خذلان الله عز وجل له. اكتب عندك في السنن ومسند الإمام أحمد بسند حسن من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه ولا يرى الجذعة في عينه. يبصر أحدكم القذاة، القذاة في عين أخيه ولا يرى الجذعة في عينه. معنى الحديث إيه؟ هذا الحديث أولا من باب الإظهار العيوبي ومن باب الذم، أن الرجل يبصر القذاة وهي الشيء القليل المتناهي في الصغر في عين أخيه، ولا يرى الجذعة الشيء العظيم في عينه، وهذا من انتكاسة العقول. يبقى القذاة الشيء الصغير المتناهى في الصغر يراه الإنسان عند غيره، طب الشيء الكبير العظيم لا يراه عند نفسه، وهذا عياذا بالله من الطمس على البصيرة. يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه ولا يرى الجذعة في عينه. نعيد هذه الفقرة ونأمل إن شاء الله بعد الاستعانة بالله عز وجل أن نحاول نمعن النظر في هذه الأمور ونسقطها على أنفسنا. ومنها أنه يوجب له الإمساك عن عيوب الناس، والفكرة فيها لما؟ فإنه في شغل بعيب نفسه، فطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، وويل لمن نسي عيبه وتفرغ لعيوب الناس. هذا من علامات الشقاوة، كما أن الأول من على أمرات السعادة. طيب، هل معنى ذلك أن الإنسان إذا اشتغل بعيوب نفسه ونسي عيوب غيره لأن في نفسه شغل عن غيره، هل هذا يتعارض مع معلم أو مع شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الجواب لا، الجواب لا. ومن أجل هذا قرر العلماء أن الإنسان لا يحل له أن يترك الحسبة لأنه غير خال من الذنوب، لأنه من لوازم ذلك أن يكون الإنسان معصوم، وهذا لا يوجد. ومن أجل هذا قال عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه: إن لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من ليس فيه شيء لن يأمر أحد بشيء. ما هي؟ ها؟ لا، ده ملك بلغه فقال صدق، ومن ذا الذي ليس فيه شيء؟ معايا يا اخوانا كده؟ تاني، دي مسألة مهمة. ليه؟ وخدوا بالكم، ممكن الشيطان يتطرق إلى الإنسان من خلاله، يرى المنكرات فيبدأ يحتسب، يأتيه الشيطان ويقول: لما تحتسب؟ أنسيت ما أنت فيه؟ أتغفلت عن ذنوبك؟ أنسيت أنك فعلت كذا وكذا وكذا؟ يثبطه حتى يترك الحزبة ويترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول عمر بن عبد العزيز: إن لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من ليس فيه شيء لن يأمر أحد بشيء. إن لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من ليس فيه شيء لن يأمر أحد بشيء. ف فلما بلغ الإمام مالك هذا الكلام قال صدق، ومن ليس فيه شيء، لا أحد، لا أحد، ومن ليس فيه شيء. يبقى إذن هذه الحكمة التي ذكرها الإمام ابن القيم لا تتعارض مع الحزبة، أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولكن الإشكال فين؟ أن العلماء قالوا أن الإنسان الأولى له ألا ينهى عن منكر لأناس وهم يعلمون أنه يفعله، خبرك؟ يعني يبدأ الإنسان يحتسب على مسلم بأنك تفعل كذا وكذا وهذا مخالف وهو قائم عليه. خذ بالك، ما قال أحد من أهل العلم على حد علمي أنه لا يحل له أن يفعل ذلك، بل له أن يفعله. ومن قال بالمنع قالوا أن فعله لا تأثير له ولا جدوى، بل سيكون له نتائج عكسية وسلبية. يعني بمعنى إيه؟ رجل من هم تحت ولايته من النسوة متبرجات، فأراد أن يحتسب على رجال حيه أو قومه بأنهم تركوا نساءهم متبرجات، فإذا تكلم كلامه حق وصواب، لأن ده منكر بيحتسب عليه. ولكن كما تعلمون أن العبرة أو الحكمة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر امتثال الأمر الشرعي. طيب، هذا إن فعل ذلك سيعاب ويلام عليه، وهذا أمر جبل الناس عليه. ففي هذه الحالة ممكن أن يكون وعظهم له تأثير سلبي، يتعامل الناس مع الأمر بشيء من عدم الجدية، ولسان حالهم ومقالهم يقول لو كان ما يدعو إليه خير لكان نساؤه أول الممتثلين إليه. ومن أجل هذا كره العلماء ذلك. أما أنه ليس متلبس بهذا الفعل المنكر ويحتسب على من تلبس به وعنده من المنكرات الكثير، هذا لا يمنعه، بل ينبغي عليه أن يذكر الحزبة سواء كانت على سبيل الاستحباب أو على سبيل الفرضية. نعم، فطوبة ايه؟ لا، هنا قوله فطوبة لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، حديث مسلم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبة للغرباء. لأهل العلم في تفسير طوبة قولين معتبرين. القول الأول أنها شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام ما يقطع، هذا قول. القول الثاني طوبة وهي من الثناء على من فعل ذلك. فالإمام ابن القيم، نعم، وكذلك الويل، نعم، فالإمام ابن القيم رحمة الله عليه قصد المعنى الثاني ولم يقصد المعنى الأول. كذلك كلمة ويل قيل وادي من أودية جهنم، وهذا قول مرجوح، والصواب أنها من كلمات العرب التي تفيد التهديد والوعيد. يقول ومنها، أي من الحكم، أنه إذا وقع في الذنب شهد نفسه مثل إخوانه الخطائين، وشهد أن المصيبة واحدة والجميع مشتركون في الحاجة بل في الضرورة إلى مغفرة الله وعفوه ورحمته، فكما يحب أن يستغفر له أخوه المسلم كذلك هو أيضا ينبغي أن يستغفر لأخيه المسلم، فيصير هجيراه رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات. هجيراه أي دعاؤه في أوقات السحر وفي كل أوقات الإجابة، والله أعلم. وقد كان بعض السلف يستحب لكل أحد أن يداوم على هذا الدعاء كل يوم 70 مرة، فيجعل له منه وردا لا يخل به. سمعت شيخنا يذكره وذكر فيه فضلا عظيما لا أحفظهم، وربما كان من جملة أورادي التي لا يخل بها، وسمعته يقول: إن جعله بين السجدتين دازا. طيب، هو فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كانوا يعدون للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة، وفي رواية أكثر من 100 مرة: رب اغفر لي وتم علي إنك أنت التواب الرحيم. وهذا هو الصواب. أما الأثر الذي جاء به الإمام ابن القيم فكما هو موجود في الهامش أن هذا لا يصح عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن إن ذكره الإنسان من باب الدعاء فلا بأس به، أما أنه يجعله وردا له على الدوام هنا دخلنا في المخالفة. وكما ذكرنا قبل ذلك لابد أن نفرق من مخالفة السنة ومن البدعة، فالفرق بينهما دقيق، وهو: مخالفة السنة أي أن يفعل الشيء مرة أو مرتين أو 3، فهذا يقال خالف السنة. أما تنتقل المخالفة أو ينتقل هذا الفعل من وصف المخالفة للسنة إلى البدعة إذا واظب وداوم عليه، يبقى بناء على ذلك أنا أريد أن أجعل لي وردا في هذا اليوم، وهو: رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات. هذا خلاف الهدي. طيب، يريد أن يجعله كل يوم في وقت محدد كورد من الأوراد، كده دخلنا في البدعة. لما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ يبقى مخالفة السنة مرة أو 2 أو 3. طب البدعة أن يجعل هذا الشيء وردا له على الدوام. كلام في الهامش أسمعكم إياه، يقول: ولهذا جاء أثر عن بعض السلف أنه من قال كل يوم 70 مرة: رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، حصل له من الأجر بعدد كل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة. ولا تستبعد هذا، فإنه إذا استغفر لإخوانه فقد أحسن إليهم، والله لا يضيع أجر المحسنين. في هنا نكتة، وهي البعض يعني ممكن تخيل عليه، وهي: ليس من المشروع أن يستدل الإنسان على أمور غيبية أو أجر عظيم لبعض الأفعال تحت اعتبار الله على كل شيء قدير والله جواد كريم. لا، واخد بالك؟ هو نعم جواد كريم وعلى كل شيء قدير، ولكن ليس هذا موطنها. لذلك لما ذكر بعض الناس ذكرا غير شرعي: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، فقال له الرجل: هو كذلك، يعني هو كما ذكرت، ولكن ليس هذا مكانه. فلما الإنسان يقول من قال اللهم اغفر لي ولوالدي والمسلمين غير ذلك، أعطاه الله أجرك عدد كل مسلم ومسلمة، لأن الله على كل شيء قدير، ده مش موطن استدلال. هو نعم على كل شيء قدير، وهو سبحانه وتعالى يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، له الفضل في الأولى والآخرة، ولكن مش معنى ذلك أننا نستدل بهذا على هذا، ديت غير ديت. تمام، يعني مثلا إنسان يبدأ يخترع حدث كيت وكيت وكيت، فيبدأ واحد ينكر عليه، يقول: أتنكر الله على كل شيء قدير؟ لا، واخد بالك؟ لذلك من الطرائف أن رجلا من أهل العلم دخل على قاص في بعض المساجد، فإذا بالقاص، قص يعني قصاص، عمال يألف، فإذا بالقاص يتكلم عن النفخ في الصور، وذكر حديث إسرافيل أنه ينفخ في الصور، وذكر البوق، وبدأ الرجل يذكر أن هناك 70,000 ملك مع كل ملك 70,000 بوق ينفخون في الصور. فجيه العالم وأنكر على القاص، فقام القاص وقال انظروا إلى هذا الرجل ينكر هذه النصوص كأن الله ليس على كل شيء قدير. وفعلا اجتمع الناس على الرجل وضربوه حتى قال لا ده 70,000 و70,000. يبقى أصبح إن أنا أستدل على فعل معين بصفات الله عز وجل الثابتة لا يخوني، هذا لا يجوز. وإذا استدل وقال أوليس الله على كل شيء قدير، بلى، ولكن ليس هذا موطنها ولا يحسن بها الاستدلال. طيب يقول فإذا شهد العبد أن إخوانه مصابون بمثل ما أصيب به محتاجون إلى ما هو محتاج إليه لم يمتنع من مباعدتهم إلا لفرط بخل بمغفرة الله وفضله، وحقيق بهذا ألا يساعد، فإن الجزاء من جنس العمل. وقد قال بعض السلف إن الله لما عتب على الملائكة بسبب قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وامتحن هاروت وماروت بما امتحنهما به، جعلت الملائكة بعد ذلك تستغفر لبني آدم وتدعو الله له. طيب احنا قلنا قبل ذلك قوله عز وجل عن الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، هذا محض استخبار، يعني كأنهم يقولون يا رب هل ستجعل في هذه الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. يبقى هؤلاء الملائكة يستفسرون من الله عز وجل، وليس أنهم يقولون أن هؤلاء القوم سيفسدون في الأرض ويسفكون فيها الدماء. ومنها أنه إذا شهد نفسه مع ربه مسيئا خاطئا مفرطا مع فرط إحسان الله إليه في كل طرفة عين وبره به ودفعه عنه وشدة حاجته إلى ربه وعدم استغنائه عنه نفسا واحدا، وهذه حاله معهم، فكيف يطمع أن يكون الناس معه كما يحب. تاني، لأن المعاني دي عند التدقيق فيها إن شاء الله ستجعل القلب سليما معافا من كل مرض، بس تحتاج شيء من التركيز. ومنها أنه إذا شهد نفسه مع ربه مسيئا خاطئا مفرطا، وده الحقيقة، مع فرط إحسان الله له إليه في كل طرفة عين وبره به ودفعه عنه وشدة حاجته إلى ربه وعدم استغنائه عنه نفسا واحدا، وهذه حاله معه، فكيف يطمع أن يكون الناس معه كما يحب، وأن يعاملوه بمحض الإحسان وهو لم يعامل ربه بتلك المعاملة، وكيف يطمع أن يطيعه مملوكه وولده وزوجته في كل ما يريد ولا يعصونه ولا يخلون بحقوقه وهو مع ربه ليس كذلك. انتبه، وهذا يوجب له أن يستغفر لمسيئه ويعفو عنه ويسامعه ويقضي عن الاستقصاء في طلب حقه. برضو المسألة دي تحتاج إلى تأمل حتى لا تترك الواجب الشرعي تحت هذا الإدعاء. يعني مثلا كلنا مفرطين في جنب الله، ومع ذلك الله عز وجل جواد كريم ويزبل الستر ويمنع ويعطي إلى غير ذلك. طيب هذا يجب علي أن أتعامل بهذه المثلية مع البشر الذين قصروا في حقي، لأنني مقصر في حق الله. طيب ما هو بناء على ظاهر الكلام إن أمرت زوجتي بأمر ولم تأتمر ما اعتبش عليه، تتعتب عليها ليه؟ تم أنت هكذا فرطت في جنب الله. إن أمرت ولدي بأمر ولم يمتثل ما اعتبش عليه. طيب إن قصر ابني في حقي أعفو عنه، تم كده العلم مش هيتربى، والزوجة ستتمرد. يبقى لابد أن ينظر لهذه المعاني من خلال بقية النصوص. وده يا أخوانا الفهم السديد لنصوص الشريعة، لا تغلب جانب على جانب. أي نعم، الإنسان فينا فعلا في جنب الله في غاية التقصير، وليس معنى ذلك أن من لي عليه حق قصر فيه ألا أعتب عليه. لا، أنا على ما أنا عليه ورحمة الله واسعة، ولكن لا أترك من لي حق عليه دون عتب، خاصة إن كان هذا يتعلق بأمر التربية أو بشؤون المعاش أو بالحزبة. يعني مثلا لو أن رجلا عينه ولي الأمر محتسبا على حي من الأحياء، قال له أنت معك الحي ده، أنت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فمر هذا الرجل على رجل يذنب بنفس الذنب الذي يذنبه ولكن دون أن يراه أحد، هل معنى ذلك أنه يترك الحزبة بحدة أنه متلبس بهذا الذنب؟ لا. أنتم معايا أخوانا في الجزئية دي؟ لأن ممكن كما قلنا يأتيك الشيطان من هذا الباب، لا، أنا أعرف ما فيها من ذنوب ومن أخطاء، ولكن لابد أن أفرق بين هذا الأمر وبين ما أوجبه علينا الشرع من الاحتساب ومن العتب واللوم على من لي عليه حق وقصر فيه، أو من لي عليه طاعة ولم يمتثل لأمري. لأن إن لم نقل بذلك سيترتب على هذا فساد عريض، ولن تستقيم للناس حياة على وجه الأرض. أعيد هذه الفقرة. ومنها أنه إذا شهد نفسه مع ربه مسيئا خاطئا مفرطا، مع فرط إحسان الله إليه في كل طرفة عين وبره به، ودفعه عنه وشدة حاجته إلى ربه، وعدم استغنائه عن نفسه وعدم استغنائه عنه نفسا واحدة، وهذه حال معه، فكيف يطمع أن يكون الناس معه كما يحب أن يعاملوه بمحض الإحسان وهو لم يعامل ربه بتلك المعاملة؟ وكيف يطمع أن يطيعه مملوكه وولده وزوجته في كل ما يريد؟ طبعا كلمة زوجته بالتاء ثم الهاء هذه خلاف الأفصح، والصواب وزوجه، هي لغة صحيحة ولكنها خلاف الأفصح. يقول ولا يخلون بحقوقه، وهو مع ربه ليس كذلك، وهذا يوجب له أن يستغفر لمسيئه، بس مش على الدوام، لابد من العتب ولابد من اللوم، ويعفو عنه ليس على الدوام، ويسامعه ويغضي عن الاستقصاء في طلب حقه. فهذه الأثر، نعم، ملها؟ تاني. ومنها أنه إذا شهد نفسه مع ربه مسيئا خاطئا مفرطا، هذا يعني مسيئا خاطئا مفرطا، يعني معناه أنه يكثر من الذنوب والمعاصي، مع فرط إحسان الله إليه في كل طرفة عين. هل يا ترى إحسان الله عز وجل إلى المكلفين ينقطع أم على الدوام؟ على الدوام، ولكن ممكن يقل ويزيد. أما أن ينقطع الإحسان من الله إلينا، هذا إخوانا لا يكون، والدليل على ذلك الواقع، الواقع الذي نحن فيه. وكما ذكرت دائما، والأمر ذا دائما أحب أذكر نفسي وإياكم به، من أعظم إحسان المولى عز وجل إلينا أن أزبل الستر عليه، ونفعل المبقات ولا يعلم أحد بنا، ولو علمنا أن الناس علموا بنا لتمنينا أن تنشق الأرض وتغطي علينا قبل أن يعلموا الناس بنا، ودي كثير، فدي من أعظم إحسان الله عز وجل على العباد. يقول مع فرط إحسان الله إليه في كل طرفة عين وبره به ودفعه عنه وشدة حالته إلى ربه وعدم استغنائه عنه نفسا واحدا، وهذه حاله معه، فكيف يطمع أن يكون الناس معه كما يحب وأن يعاملوه بمحض الإحسان وهو لم يعامل ربه بتلك المعاملة؟ وكيف يطمع أن يطيعه مملوكه وولده وزوجه في كل ما يريد ولا يعصونه ولا يخلون بحقوقه وهو مع ربه ليس كذلك؟ وهذا يوجب له أن يستغفر لمسيئه ويعفو عنه ويسامحه ويقضى عن الاستقصاء في طلب حقه. فاكرين كلام بعض السلف: إني لأعصي الله فأجد ذلك في خلق زوجتي ودابتي. ولكن دي بتحتاج إلى ذكاء غير عادي، أن يربط الإنسان بين ما يفعله من معاصي وبين أثر ذلك فيما يحوط به من المخلوقات أو مما أوجبه الله عز وجل عليه. إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق زوجته. والله الذي أذكره محمد بن سيرين إلا ما أكون واهم، ولكن لعدم تيقني قلت بعض السلف، ولكن كلام ثابت: إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق زوجتي ودابتي. فهذه الآثار ونحوها متى اجتناها العبد من الذنب، انتبه، فهي علامة كونه رحمة في حقه، ومتى اجتنى منه أضدادها وأوجبت له خلاف ما ذكرنا فهي والله علامة الشقاوة، وأنها من هوانه على الله وسقوطه من عينه خلى بينه وبين معاصيه ليقيم عليه حدة عدله فيعاقبه باستحقاقه. تاني تأملوا، لأن الإمام ابن القيم يتوقف عند هذه المسألة ويبدأ يأتي بأمثلة ونماذج يطبق عليها الحكم الباهرة التي ذكرها. كويس كده؟ ما احنا بقى لنا فترة طويلة في بيان الحكم التي تقع بتقدير المولى عز وجل فيما يفعله العباد من الذنوب والمعاصي. بيقول ايه؟ فهذه الآثار ونحوها متى اجتناها العبد من الذنب فهي علامة كونه رحمة في حقه، ومتى اجتنى منه الضاده وأوجبت له خلاف ما ذكرناه فهي والله علامة الشقاوة، وأنه من هوانه على الله وسقوطه من عينه، من عينه هي الضمير عائد على مين؟ الله عز وجل، خلى بينه وبين معاصيه ليقيم عليه حدة عدله فيعاقبه باستحقاقه. يعني إيه؟ يعني أصبح كده الذي أراه لزاما، إما أن نعيد فيما بيننا هذه الحكم الباهرة التي ذكرها الإمام ابن القيم للذنوب والمعاصي ونتأمل ونبدأ إيه؟ نتعلم. يعني أنا فيا وفيا وفيا، وبناء على ذلك لما مر علي أخي ولم يهش لي وبش لأمر عنده أنا لما أحزن عليه؟ يعني بلغة العامة كده أنا إيش أكون؟ هل نسيت عيوب نفسك؟ وغيرها من الحكم الباهرة. وأيضا كما ذكرنا رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. العبد فعلا الذي قدر له ربنا عز وجل في الأزل السعادة يأخذ هذه الدروس ويبدأ يفعلها في واقعه. طيب اللي عايش بقى ربنا يعافيك هكذا يأكل ويشرب وهكذا؟ لا، ده عياذا بالله من علامات خذلان الله له. يقول: وتتداعى السيئات في حق مثل هذا وتتولف، فيتولد من الذنب الواحد ما شاء الله من المتالف والمعاطب التي يهوي بها في دركات العذاب، فالمصيبة كل المصيبة. الذنب يتولد من الذنب، ثم يتولد من الاثنين ثالث، ثم تقوى الثلاثة فتوجب رابعا وهلم جرا. يعني أبسط الأشياء، انظر إلى مخالفة بعض المسلمين السنة في المقابر، ما الذي تولد عليها؟ الجواب: الشرك الأكبر. الشرك الأكبر، لولا رفع القبور ما زينت وما طليت بالكلس وما كتب عليها، لأنها بسوى الأرض همحر فين ولا غفى فين، واخد بالك؟ لولا بناء المساجد على القبور أو الدفن في المساجد ما اتخذها الناس عيدا ومطافوا حولها وما استغاثوا بمن فيها وما وقعوا في الشرك الأكبر. فالمعصية تولد معصية والمعصية تولد معصية، هلم جرة كما قال الإمام. ومن لم يكن له فقه فقه نفس في هذا الباب هلك من حيث لا يشعر. فالحسنات والسيئات آخذ بعضها برقاب بعض، يتلو بعضها بعضا ويثمر بعضها بعضا. قال بعض السلف: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعده، وإن من عقاب السيئة السيئة بعده. انظر إلى مجالس الذكر، وانظر إلى عدم الاختلاط، وانظر إلى دخول بيوت الله انتظار الصلاة بعد الصلاة، هذه بدايتها حسنة. انظر كيف تولد بها منها من حسنات. يقول: وهذا أظهر عند الناس من أن تضرب له الأمثال وتطلب لهم الشواهد، والله المستعان. طيب، هيبدأ بقى من الآن ذكر بعض الأمثلة مما ابتلى الله عز وجل به خلقه، وبيان بعض من الحكم التي سبق ذكرها ولكن إسقاطها على بعض الأعلى. هنا مسألة بعض إخواننا أشار إليها، وهي: وقد قال بعض السلف إن الله لما عتب على الملائكة بسبب قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وامتحن هاروت وماروت بما امتحنهما به، جعلت الملائكة بعد ذلك تستغفر لبني آدم وتدعو الله له. قال الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. المعتمد عند أهل السنة والجماعة في تفسير قوله تعالى وما أنزل على الملكين، أي والذي أنزل على الملكين، هذا هو المعتمد. أما عند المعتزلة وغيرهم وما أنزل ما نافية، لأنهم ينفون السحر. قل بالك من دي كويس، لأن ما ممكن تكون نافية ومم تكون اسم موصول، فتفسيرها هنا أنها اسم موصول، أي والذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. كما تعلمون أن الله عز وجل يمتحن ما شاء، وامتحن هاروت وماروت. يقول أخونا لعل ابن القيم يشير هنا إلى قصة هاروت وماروت، وأن الله عز وجل مسخهما الزهرة وغير ذلك. فإن كان ابن القيم يقصد هذا فلا شك أن هذه القصة باطلة ولا تصح. والذي أعلمه أن الإمام ابن القيم في تهذيب السنن على ما أذكر أشار إلى ضعف هذه القصة وأنها لا تصح. فالشاهد أن هاروت وماروت ملكا من الملائكة، الله عز وجل امتحن بهما الخلق. وقوله تعالى والذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد، فإن قال قائل كيف يأتي الشر من الملائكة، نقول الله عز وجل له الحكمة البالغة. لذلك من خلال يا أخوانا ما قرأناه أريد أن أنوه لنفسي ولكم إن الواحد فينا وهو في حياته الدنيا ويعيش في أقضاء الله وقدره، ساعات بتقع له وقائع وأحداث ولم يسعى إليها بل سعى جاهدا لخلافها ومع ذلك وقعت، فيلتبس عليه الأمر ويشعر بشيء من ضيق الصدر. الحزن ما فيش فيه إشكال، يعني يكون يقع عليك شيء معين وتحزن ما فيش فيه إشكال، ده طبيعة البشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون، دي ما فيش فيه إشكال خالص. الإشكال فين؟ إن الصدر يضيق بما وقع لا في هذه الحالة رد نفسك ولسان حالك ومقالك يقول لها حكمة ولكنها خفيت عني، هذا ينزل على قلبك بردا وسلاما وترضى بقضاء الله وقدره. يقول: وإذا تأملت حكمته سبحانه فيما ابتلى به عباده وصفوته بما ساقهم به إلى أجل الغايات وأكمل النهايات. ده الكلام ده بعد الابتلاء ولا قبل الابتلاء؟ بعد الابتلاء، التي لم يكونوا يعبرون إليها إلا على جسر من الابتلاء والامتحان، وكان ذلك الجسر لكماله كالجسر الذي لا سبيل إلى عبورهم إلى الجنة إلا عليه، هو الصراط. وكان ذلك الابتلاء والامتحان عين المنح في حقهم والكرامة، فصورته صورة ابتلاء وامتحان، وباطنه فيه الرحمة والنعمة والمنة. فكم لله من نعمة جسيمة ومنة عظيمة تجنى من قطوف الابتلاء والامتحان. ركزوا معايا كده، هيبدأ يسرد من أول أبينا آدم. خد بالك بقى، هذه المنح العظيمة التي تجنى من الابتلاء والامتحان لكل من ابتلي ولا لبعض من ابتلي؟ أخذوا بالكم من بقى هذا الذي يستفاد، اللي هو نظر إلى الحكم الباهرة التي تضمنتها وقوع العباد في الذنوب والمعاصي التي ذكرناها. يبقى الهدف من كده إيه؟ إن الإنسان فينا يعيد القراءة في هذه الأمور حتى يتعلم، وبعد ذلك إذا ضرب الأمثلة وأسقطها على نفسه إن شاء الله سيأتي من وراء ذلك خير عظيم. لما؟ لأنه وقع في المعصية، وقع في المعصية. ما هو الكلام ده لو أنت احتمالية العصمة تأتيك، كنا يا أخوانا ما تشغلش ولا بالكلام ده خالص، وخليك في مبدأ العصمة. طيب العصمة منتفية، يبقى أصبح أنا لزاما علي أن أمعن النظر في هذه الحكمة التي تولدت من جراء وقوعي في الذنب حتى أرتفع إلى درجة أعلى، كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله. يقول: فتأمل حال أبينا آدم وما آلت إليه محنته من الاصطفاء والاجتباء والتوبة والهداية ورفعة المنزلة، ولولا تلك المحنة التي جرت عليه بإخراجه من الجنة وتوابع ذلك لما وصل إلى ما وصل إليه، فكم بين حالته الأولى وحالته الثانية في نهايته. يعني حالته الأولى لما خلقه ربنا عز وجل ثم وقع الابتلاء بالنهي عن الشجرة فأكل منها، ترتب على ذلك الخروج من الجنة إلى الدنيا دار الابتلاء والمحن. طيب بعد أن تاب أبونا آدم اجتباه ربه عز وجل وهدى ورفع إلى درجة أعلى بكثير من التي كان عليه. وتأمل حال أبينا الثاني نوح وما آلت إليه محنته وصبره على قومه تلك القرون كلها حتى أقر الله عينه وأغرق أهل الأرض بدعوته، وأغرق أهل الأرض بدعوته كما قال عز وجل: ويذهب غيظ قلوبهم. من أعظم النعم التي ينعم بها ربنا عز وجل على العبد أن تقر عينه بهلاك الظالمين. نعم، لما تنظر إلى الظلمة وإلى الكفر الفجرة والله عز وجل يجري عليهم سنته الكونية بهلاكهم تقر عينك. ده بنص القرآن: ويذهب غيظ قلوبه. يقول: وأغرق أهل الأرض بدعوته وجعل العالم بعده من ذريته وجعله خامس خمسة هم أولو العزم الذين هم أفضل الرسل، وأمر رسوله ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يصبر كصبره، وأثنى عليه بالشكر فقال: إنه كان عبدا شكورا. طيب قوله: وأمر نبيه محمدا أن يصبر كصبره، اكتب عندك: واصبر كما، ولا فاصبر؟ فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، اكتبها عندك. أي نعم، لأنه كان مرسلا إليهم جميعا. معي؟ ثم نعم، ولكن ليس على التعيين إلا إذا استشر في كفره. ثم تأمل حال أبينا الثالث إبراهيم إمام الحنفاء وشيخ الأنبياء وعمود العالمين وخليل رب العالمين بن آدم، وتأمل ما آلت محنته إليه محنته وصبره وبذله نفسه له. خد بالك هنا، وخليل رب العالمين من بني آدم، اكتب عند جنبها كده، وكذلك ثبتت الخلة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وتأمل كيف آل به بذله لله نفسه ونصره دينه إلى أن اتخذه الله خليلا لنفسه، وأمر رسوله وخليله محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملته. اكتب عندك اللي هي: ثم أوحينا لك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا حنيفا مستمرا وما كان مشركا. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. يقول: وتأمل كيف آل به بذله لله نفسه ونصره دينه إلى أن اتخذه الله خليلا لنفسه، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وخليله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملته، وانبهك على خصلة واحدة مما أكرمه الله بها في محنته بذبح ولده، فإن الله تبارك وتعالى جزاء على تسليمه ولده لأمر الله بأن بارك في نسله وكثره حتى ملأ السهل والجبل، فإن الله تعالى لا يتكرم عليه أحد وهو أكرم الأكرمين، فمن ترك لوجهه أمرا أو فعله لوجهه بذل الله له أضعاف ما تركه من ذلك الأمر أضعافا مضاعفة، وجازاه بأضعاف ما فعله لأجل أضعافا مضاعفة. اكتب عندك عند الطبراني وغيره: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هو الحديث من حديث أبي الدهماء أنه قال: ذهبنا إلى البادية فرأينا رجلا من الأعراب، فقلنا له: علمنا مما علمك رسول الله. يبقى الأعرابي ده إيه؟ صحابي. فقال الأعرابي: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قال: إنك ما تركت شيئا لله إلا عوضك الله خيرا منه. يبقى نقول الحديث: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك، ولكن بس عشان تعرف كيف الخطاب لمين، لأعرابي: إنك ما تركت شيئا لله إلا عوضك الله عز وجل خيرا منه أو أفضل منه. يقول: فلما نعم، لا، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ترك شيئا لله يشمل الآتي: المحرمات والمكروهات وفضول المباحات، ويدخل فيها لزاما المشتبهات. يبقى ترك المحرمات لله والمكروهات وتنزه عن فضول المباحات، ويدخل فيها الأمور المشتبهة الذي حمله على الترك ابتغاء الأجر من الله، أن الله عز وجل أمر بتركه. يبقى المحرمات والمكروهات وفضول المباحات والمشتبهات. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. كويس؟ طيب، عوضه الله خيرا منه أو أفضل منه، هذا وعد من الله، والله عز وجل لا يخلف الميعاد. ولكن التعويض يكون أين؟ ثلاث احتمالات: في الدنيا غلبة الظن، وفي القبر والآخرة يقينا. ودي يا أخوانا من السنة الكونية، يعني مادة علمية طيبة في الوعظ والإرشاد، وهي من ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل أفضل منه. بتجيب الدليل وبعد ذلك تبين ما المراد بالمتروك ولمن يترك، بعد ذلك أين يتم التعويض، بعد ذلك تأتي بأمثلة على صحة هذه السنة الكونية. طيب نعم، غلبة الظن، يعني ممكن يعوضه الله عز وجل في الدنيا وممكن يخبئ له في الآخرة، كما حدث مع الصحابة رضوان الله عليهم الذين ماتوا في صدر الدعوة، والذين ماتوا في غزوة بدر وفي غزوة أحد، وماتوا تحت وطأة التعذيب من مشرك قريش. هؤلاء بذلوا في سبيل الله ما لا يخطر على بال، ومع ذلك ما أخذوا من نعيم الدنيا شيء. وهذا ذكرناه بالأمس لما قال خبيب بن عدي هاجرنا، نعم، لما قال خبيب هاجرنا إلى رسول الله نبتغي الأجر منه، فوقع أجرنا على الله، فمن من مات ولم يأخذ من أجره شيء، حمزة ومصعب، ومن من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. واخد بالك؟ يبقى هنا هؤلاء الصحب، يعني عندك مثلا مصعب بن عمير، طبعا حياته في العهد المكي قبل الدعوة كان معلوم، وكذلك حمزة بن عبد المطلب، هؤلاء كلهم تركوا الكثير والكثير لله ثم ماتوا ولم يحصلوا من أجر الدنيا شيء، أخبأه الله عز وجل لهم في الآخر. فلما أمر إبراهيم بذبح ولده فبادر لأمر الله ووافق عليه الولد أباه رضا منه وتسليما، وعلم الله منهما الصدق والوفاء فداه بذبح عظيم وأعطاهما ما أعطاهما من فضله، وكان من بعض عطاياه أن بارك في ذريتهما حتى ملأوا الأرض. فإن المقصود بالولد إنما هو التناسل وتكثير الذرية، ولهذا قال إبراهيم رب هب لي من الصالحين، وقال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. في هنا نكتة يا أخوانا في قصة نبي الله إبراهيم خاصة بالمعتقد، وهي فلما قوله تعالى فلما أسلما لهم مين؟ إبراهيم وولده، وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد إيه صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. فما وصفه بالصدق إلا بعد أن امتثل للأمر، ده محل الشاهد عشان الجماعة اللي بيقولوا يكري في الإيمان التصديق دون أي عمل، أبدا من قال الكلام ده؟ أهو فلما أسلما وتله للجبين، أسلما وتله للجبين، عمل جوارح ولا عمل قلب ولا عمل قلب مع الجوارح؟ أحسنتم، أسلم القلب ثم انقضت الجوارح بالتسليم، تله للجبين ومعه المدية في هذه الحالة. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. النكتة عبارة إيه؟ ما وصفه ربنا عز وجل بالصدق إلا بعد أن امتثل للأمر بالجوارح، إلا بعد أن امتثل الأمر بالجوارح. طيب يقول فغاية ما كان يحذر ويخشى من ذبح ولده انقطاع نسله، فلما بذل ولده لله وبذل الولد نفسه ضاعف الله النسل وبارك فيه وكثره حتى ملأ الدنيا، وجعل النبوة والكتاب في ذريته خاصة، وأخرج منهم محمدا صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر أن داود عليه السلام أراد أن يعلم عدد بني إسرائيل فأمر بإحضارهم، وبعث لذلك نقباء وعرفاء وأمرهم أن يرفعوا إليه ما بلغ عددهم، فمكثوا مدة لا يقدرون على ذلك. فأوحى الله عز وجل إلى داود أن قد علمت أني وعدت أباك إبراهيم لما أمرته بذبح ولده فبادر إلى طاعة أمري أن أبارك له في ذريته حتى يصير في عدد النجوم وأجعلهم بحيث لا يحصى عددهم، وقد أردت أنت أن تحصي عددا قدرت أنه لا يحصى، وذكر باقي الحديث. طبعا هنا في الهامش عندك عند الطبري عن وهب بن منبه، فهو من أخبار بني إسرائيل، ومن باب التذكير فقط لا تكتب. احنا قلنا إن أخبار بني إسرائيل من باب التذكرة فقط، يعني باعتبار العمل بها وعدم العمل لها تقسيمات، باعتبار وصولها إلينا لها تقسيمات. قول النبي صلى الله عليه وسلم: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فقد كان فيهم الأعاجيب. حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج بشرط أن يكون هذا الخبر عن بني إسرائيل ثبت بالسند الصحيح إلى قائله. خبرك يعني وهب بن منبه، نعم، وعبد الله بن عمرو بن العاص أكثر، وكعب الأحبار كانوا يكثرون من ذكر أخبار بني إسرائيل. يبقى السند صح إلى كعب الأحبار، إلى وهب بن منبه، إلى عبد الله بن عمرو بن العاص، ولم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن القصة فيها عجب وفيها عظات وعبر، هو ذا المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فقد كان فيهم الأعاجيب. أما إذا صح السند إلى قائله غير النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيها ما يخالف شريعتنا بوجه من الوجوه أو يخالف المعتقد، فهذه لا تذكر إلا لبيان عدم ذكره. لا تذكر إلا إيه؟ لبيان عدم ذكره. يعني مثلا أنت دخلت مسجد ووجدت إنسان يتكلم بهذه القصة وهي تخالف شريعتنا أو تتعارض مع شيء من المعتقدات، يبقى في هذه الحالة تبين وتذكر القصة لبيان أنه ينبغي أن لا تذكر، أو لبيان إيه؟ ضعفه. أيضا ما جاء إلينا من أخبار بني إسرائيل ولم يعلم له قائل، فهذا الذي يمنع من الكلام ومن ذكره. طيب، يقول: فجعل من نسله هاتين الأمتين العظيمتين الذين لا يحصى عددهم إلا الله خالقهم ورازقهم، وهم بنو إسرائيل وبنو إسماعيل. هذا سوى ما أكرمه الله به من رفع الذكر والثناء الجميل على الألسنة جميع الأمم في السماوات بين الملائكة. فهذا من بعض ثمرة معاملته، فتبا لمن عرفه ثم عامل غيره ما أخسر صفقته وما أعظم حسرته. فتبا لمن عرفه، هي الضمير عائد على مين؟ على الله عز وجل. نعم. ومن أجل هذا نقول من صلب المعتقد أن يتعرف العبد على ربه. كلما عرفته عظمته، وكلما عظمته دليل على أنك عرفته، فالأمران متلازما. ثم تأمل حال الكليم موسى عليه السلام وما آلت إليه محنته وفتونه من أول ولادته إلى منتهى أمره، حتى كلمه الله منه إليه تكليما وكتب له التوراة بيده ورفعه إلى أعلى السماوات، واحتمل له ما لا يحتمل لغيره. واحتمل، أين الفاعل؟ الله عز وجل. لهم، لموسى عليه السلام. فإنه رمى الألواح على الأرض حتى تكسرت، وأخذ بلحية نبي الله هارون وجره إليه ولطم وجه ملك الموت ففقع عينه، اكتب جنبها: وكان لا يعرفهم. نعم. نعم، ما نبي الله موسى فوجئ برجل يدخل عليه بغير استئذان وقال له: أجب ربك، واقترب منه فلطمه. فين؟ هذا ما ثبت عند أحمد وغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاينة، فنبي الله موسى لما أخبره ربه أن قومه عبدوا العجلة ما فعل شيء، فلما رجع وشاهد بعينه كسر الألواح. شيخ الإسلام يعلق على هذا ويقول: وليس في هذا دليل على عدم صدق المخبر، ولكن فيه دليل على أن النفس البشرية جبلت أن تتأثر بما تراه وتشاهده أكثر مما تعلمه. واضحة؟ تاني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اصحى يا فياض، ليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة، واخد بالك؟ طيب ازاي؟ يعني ليس التأثير عليك في الخبر إذا أخبرتك يكون أقل من تأثير الخبر عليك إذا شاهدته بكل جوارحك. فنبي الله أخبر، نبي الله موسى أخبر من قبل الله أن قومه عبدوا العجل. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى. قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. ده الكلام ده لما ذهب موسى ليناجي ربه، فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. دي في سورة طه، سورة الأعراف: أخذ برأس وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. فهنا شيخ الإسلام بيعلق على هذا الأمر ويقول إيه: وليس في القصة دليل على عدم تصديقه للمخبر على وجه التمام، بل في القصة دليل على أن النفس البشرية جبلت. إيه معنى جبلت؟ خلق تركيبتها كده، على أنها تتأثر بالأخبار بالمشاهد والمحسوس أكثر من تأثرها بالخبر عن طريق العلم فقط. وتنبركوا مع بغض النظر عن صدق من أخبر، ومن أصدق من الله قيل؟ لا أحد. فلما أخبر نبيه خلص، ولكن لما رجع وشاهد بكل بعينيه وبجوارحه فعل ما فعل. طيب، يقول: وخاصم ربه ليلة الإسراء في شأن محمد صلى الله عليه وسلم، وربه يحب على ذلك كله، ولا سقط شيء منه من عينه، ولا سقطت منزلته عنده، بل هو الوجيه عند الله القريب. اكتب عندك: وكان عند الله وجيها. ولولا ما تقدم من السوابق وتحمل الشدائد والمحن العظام في الله ومقاساة الأمتين الشديدتين فرعون وقومه ثم بني إسرائيل وما آذوه به وما صبر عليهم لله. الأمتين اللي هم أمة فرعون وقوم وبني إسرائيل. ثم تأمل حال المسيح وصبره على قومه واحتماله في الله ما تحمله منهم حتى رفعه الله إليه وطهره من الذين كفروا وانتقم من أعدائه وقطعهم في الأرض ومزقهم كل ممزق وسلبهم ملكهم وفخرهم إلى آخر الدهر. فإذا جئت إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتأملت سيرته مع قومه وصبره في الله واحتماله ما لم يحتمله نبي قبله، هذا فيه إشكال أو يرد هنا إشكال، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. كيف؟ وهو يقول هنا: ما لم يحتمله نبي قبله. أولا، قول نبينا صلى الله عليه وسلم: رحم الله أخي موسى، لقد ابتلي بأكثر من هذا فصبر. ما مناسبة ذكر هذا الحديث؟ الحد يذكره لأنه مشكلة عندي. ومن أجل هذا سألت. تفضل. يعني أنت على يقين أم غلب الظن؟ أصل اللي جال في ذهني الآن ومن أجل هذا أشكل عليه، فقلت أسأل إخواني. الذي جال في ذهني في قصة الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب بحقه وجذبه من حاشية برده فأثر في عنقه، هذا الذي أذكره. ولكن على كل، سواء ما قاله أخونا في غزوة حنين لما قال ذو الخويصرة التمامي اعدل يا محمد، فقال خبت وخسرت من لم يعدل إن لم أعدل أنا، ثم قال رحم الله أخي موسى فقد أذي بأكثر من هذا فصبر. المعني كلمة هذا كما قال أخونا أي في هذا الموطن، وأخبرك أي أذي بأكثر من هذا في هذا النوع فقط. أما على وجه الإجمالي مجموع الإذاء الذي حدث لنبينا فما وقع لنبي مثله على المجموع. أما على الأحد في موطن من المواطن أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. طيب، يقول ما لم يحتمله نبي قبله، وتلون الأحوال عليه من سلم وحرب وغنى وفقر وخوف وأمن، وإقامة في وطنه وضعن عنه وتركه لله وقتل أحبابه وأوليائه بين يديه، وأذى الكفار له بسائر أنواع الأذى من القول والفعل والسحر والكذب والافتراء عليه والبهتان، وهو مع ذلك كله صابر على أمر الله يدعو إلى الله. فلم يؤذى نبي ما أوذي، ولم يحتمل في الله ما احتمله، ولم يعطى نبي ما أعطيه، فرفع الله له ذكره وقرن اسمه باسمه. اكتب عندك في الآذان وفي الإقامة وفي فواتح الخطب. في الأذان والإقامة وفي فواتح الخطب. أيوة شيخ. ذكرت مرة فيكم أن نوح عليه السلام يعني كانت دعوة للناس جميعا. أيوة، لأهل الأرض جميعا. كيف هذا وهو قال ربي دعوة قومي ودعوة الناس قومي لنا ونحن؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان النبي بعث له قومي خاصة فأرسل الناس معه. جزاك الله خير أخونا، يعني ورد يأتي بإشكال وهو قول نبي الله نوح، قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، والقول النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى خاصة قومه وبعثت إلى الناس عامة. طيب ماذا نصنع في قوله تعالى قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا؟ هذا له وجه، وهو رب لا تذر على الأرض من الكافرين ضيارة، أي ممن أمرتني أن أدعوهم وما زالوا على الكفر. ولكن هذا يرد فيه إشكال، وهو من المتعارف عليه ومن المتفق عليه أنه لم يبق على وجه الأرض أحد من بني آدم غير ما حملتهم السفينة، ومن أجل هذا يقولون أن نوح أبو الكون الثاني، والله عز وجل أعلى وأعلم. أبو الكون الثاني معي. يقول وكانت له تلك المحن والابتلاءات عين كرامته، وهو مما زاده الله بها شرفا وفضلا وساقه بها إلى أعلى المقامات، وهذا حال ورثته من بعده الأمثل فالأمثل، كل له نصيب من المحنة يسوقه الله به إلى كماله بحسب متابعته لهم، ومن لا نصيب له من ذلك فحظه من الدنيا حظ من خلق لها وخلقت له وجعل خلاقه ونصيبه فيها، فهو يأكل منها رغدا ويتمتع فيها حتى يناله نصيبه من الكتاب. يمتحن أولياء الله وهو في دعة وخفض عيش، ويخافون وهو آمن، ويحزنون وهو في أهله مسرور، له شأن ولهم شأن، وهو في واد وهم في واد، همه ما يقيم به جاههم ويسلم به ماله وتسمع به كلمته، لزم من ذلك ما لزم، ورضي من رضي، وسخط من سخط، وهمهم إقامة دين الله وإعلاء كلمته وإعزاز أوليائه، وأن تكون الدعوة له وحده فيكون هو وحده المعبود لا غيره، ورسوله المطاع لا سواه. فلله سبحانه من الحكم في ابتلائه أنبيائه ورسله وعباده المؤمنين ما تتقاصر عقول العالمين عن معرفته، وهل وصل من وصل إلى الغايات المحمودة والنهايات الفاضلة إلا على جسر المحنة والابتلاء؟ كذا المعالي إذا ما رمت تدركها فاعبر إليها على جسر من التعب. وإذا تأملت الحكمة الباهرة في هذا الدين القيم والملة الحنيفية والشريعة المحمدية التي لا تنال العبارة كمالها ولا يدرك الوصف حسنها ولا تقترح عقول العقلاء ولو اجتمعت وكانت على عقل أكمل رجل منهم فوقها، وحسب العقول الكاملة الفاضلة أن أدركت حسنها وشهدت بفضلها، وأنه ما طرق العالم شريعة أكمل ولا أجل ولا أعظم منها. وخذوا بالكم دي عقيدة، عقيدة. وليس معنى ذلك إن لما نقول وأنه ما طرق العالم شريعة أكمل ولا أجل ولا أعظم منها، ليس معنى ذلك أن توصف ما قبلها من الشرائع بالنقص. لا، لا يلزم من ثبوت الفضل لشيء أن يكون ما عداه ناقص، ودي قاعدة مهمة جدا. زي ما قال شيخ الإسلام في فضائل بعض الصور على بعض وفضائل بعض الصفات على بعض، إن المقسطين على منابر من نور على يمين الرحمن. قال شيخ الإسلام إن لم يكن لليمين فضل على الأخرى ما كان لوجودهم عن يمين الرحمن مزية، ولكن لا يلزم أن تكون المفضولة ناقصة. كذلك لا يلزم من قولنا أكمل شريعة على وجه الأرض شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون ما قبلها من الشرائع يوصف بالنقص، لا يلزم. ويرد على هذا إشكال، وهو ما قاله ربعي بن عامر لما ذهب إلى رستم وقال له ما الذي تريدون أو ما لما بعثتم أو ما شكل هذا؟ قال إن الله عز وجل أمرنا أن نخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. ربعي بن عامر قال هذا باعتبار الجور الذي فعله أرباب هذه الشرائع ونسبوه إلى الشريعة. فهمت مشايخ؟ طيب، يقول فهي نفسها الشاهد والمشهود له والحدة والمحتد له والدعوة والبرهان، ولو لم يأتي المرسل ببرهان عليها لكفى بها برهانا وآية وشاهدا على أنها من عند الله، وكلها شاهدة له بكمال العلم وكمال الحكمة وسعة الرحمة والبر والإحسان والإحاطة بالغيب والشهادة والعلم بالمبادئ والعواقب، وأنها من أعظم نعمة نعمه التي أنعم بها على عباده. خذوا بالكم مهمة الداعية كما قلت قبل ذلك تبصير الناس بالشريعة ونهيهم عن المنكرات والتحذير منها، والغرض من هذا كله حمل الناس على العمل، ده هدفنا، بل هو الغرض من إرسال الرسل أن يستقيم الناس على شريعة الله. هنا بقى ذكاء الداعية فين؟ اللي هو يأتي بالوسائل المشروعة التي تحمل الناس على العمل بما يقول، هنا الذكاء. يأتي بالوسائل الإيه؟ المشروعة، فلا يحمله حبه أن يعمل الناس بالشرع أن يأتي بوسائل غير مشروعة، هذا لا يعد عذر بل ابتدع في دين الله. طيب، من الوسائل المشروعة أن يعرف الداعية الناس بمحاسن الشريعة، واخد بالك؟ ليه واحد ما يعرفهاش؟ هو يعرف ان الشريعة كويسة على وجه الإجمال، ولكن محاسن الشريعة ما وقف عليه. وهذا لا يتأتى للداعية إلا إذا وقف على خصائص شريعة الإسلام. الكلام ده أنا مليته لكم قبل كده وبعيده تاني. خصائص شريعة الإسلام في غاية الأهمية. خصائص شريعة الإسلام استلها العلماء بالاستقراء الكلي، نظروا للعقائد والعبادات والأوامر والنواهي والأخلاق إلى غير ذلك، فخلصوا بإيه؟ بخصائص عامة لشريعة الإسلام، وهي الخاصية الأولى أنها من عند الله. الخاصية الأولى أنها من عند الله، من عند الله. طيب من عند الله اللي هي القرآن والسنة، مظبوط؟ ما هي هذه الشريعة من عند الله. خد بالك، يلزم من اعتقد أن الشريعة من عند الله أمران اثنان: أنها كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لأنها من عند الله يبقى يلزم من ذلك أنها كاملة، واخد بالك. الأمر الثاني: يستشعر العبد المهابة والقداسة عندما يقرأ النص الشرعي. ده يلزم من معتقد ايه؟ ان الشرع منين يا اخوانا؟ من عند الله، كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لان اثر الصانع يظهر في صمعته سبحانه وتعالى. الامر الثاني: تلقي على القلب مهابة وقداسة عند قراءة النص الشرعي. عارف بقى لما تيجي تكلم مع واحد قل له ده معتقد عندك؟ اه معتقد. يعني تعتقد ان الشريعة من عند الله؟ نعم. طيب يلزمك انها كاملة؟ ايوه. بناء على ذلك لما تركتها وذهبت إلى غيرها؟ تناقض، مظبوط ولا لا؟ وما فيش إنسان سوي يقبل على نفسه التناقض. دي من أقوى الوسائل لحمل الناس على التمسك بالشريعة. أنت بتقول الشريعة كاملة ومن عند الله، طيب لماذا لما مات أبوك تركتها وذهبت لغيرها؟ أيوجد عاقل يترك الكمال ويذهب للنقص؟ لماذا لما أردت أن تتزوج أنت أو تزوج ابنك وابنتك تركت الشريعة وذهبت لغيرها؟ لماذا لما أردت أن تستثمر أموالك وتأتي بعمل يجعله ربنا عز وجل سببا لرزقك لماذا تركت الشريعة وذهبت لغيرها؟ وهكذا في كل الأمور، له تأثير عجيب جدا على عامة الناس. يبقى الخاصية الأولى من خصائص الشريعة، انتبهوا يا أخوانا، احنا نريد حينما يعني يجول في خاطرنا بعض الأمور تخص الدعوة لا نكتمها ولا نؤجلها حتى نأتي بمد مثل الدعوة، لا، لأن العلم الشرعي الرجل المتكلم في شرع الله كلما حانت له فرصة أن يتفرع إلى غيرها فهو دليل على شموله أو على إحاطته بكثير من العلوم. يبقى الخاصية الأولى أنها منين؟ من عند الخاصية الثانية عامة لكل بني آدم والجن. عامة لكل بني آدم والجن، يعني لا يستثنى أحد من تكليف أبدا إلا ما دل عليه الدليل. الخاصية الثالثة أنها شاملة لكل مناحي الحياة، لكل مناحي الحياة، يعني لا يوجد أمر من أمور الدنيا والآخرة إلا وتكلم فيه الشرع إجمالا أو تفصيلا. الخاصية الرابعة المثالية والواقعية، المثالية والواقعية يعني إيه؟ راعت الجبلة التي خلقت عليها. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا جعلنا له أزواجا وذرية. فضل المثالية والواقعية، المثالية والواقعية. الخاصية الخامسة الثواب والعقاب فيها يتناسب مع العمل والمعصية. دي أخوانا الخصائص العامة لشريعة الإسلام، بيانها للناس من الوسائل المشروعة لحمل الناس على العمل بالشريعة. يقول: فما أنعم عليهم بنعمة أجل من أن هداهم له ودعلهم من أهله وممن ارتضاها لهم وارتضاهم لها، فلهذا امتن على عباده بأن هداهم له. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال معرفا لعباده ومذكرا لهم عظيم نعمته عليهم بها، مستدعيا منهم شكرهم على أن جعلهم من أهلها اليوم، وهو يوم الجمعة يوم عرفة في حدة الوداع لنبينا صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اكتب عندك كده: الإسلام هنا بمعناه الخاص، وهو شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا الإسلام الخاص والإسلام العام من الشبه التي تثار الآن، فربنا عز وجل وصف أقواما من أهل الكتاب بأنهم مسلمون، ونحن له مسلمون: أسلمت لله رب العالمين، أو أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. يبقى هنا عندنا إسلام عام، وهو الانقياد والامتثال لله عز وجل بالسمع والطاعة. عندنا إسلام خاص، وهو التقيد بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو المعني بقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الإسلام العام وهو الاستسلام لله عز وجل بالسمع والطاعة، ومنه قوله تعالى: ونحن له مسلمون، ومنه قوله تعالى: وأسلمت لله وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. أما الإسلام الخاص اللي هو شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهي المعنية بقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يقول: وتأمل كيف وصف الدين الذي اختاره لهم بالكمال، والنعمة التي أسبغها عليهم بالتمام إذانا، فأن الدين بأنه لا نقص فيه ولا عيب ولا خلل ولا شيئا خارجا عن الحكمة بوجه، بل هو الكامل في حسنه ودلالته. ووصف النعمة بالتمام إذانا بدوامها واتصالها، وأنه لا يسلبهم إياها بعد إذ أعطاهموها، بل يتمها لهم بالدوام في هذه الدار وفي دار القرار. وتأمل حسن اقتران التمام بالنعمة، وحسن اقتران الكمال بالدين، وإضافة الدين إليهم إذ هم القائمون به المقيمون له، وإضافة النعمة إليه إذ هو وليها ومزديها والمنعم بها عليهم، فهي نعمته حقا وهم قابلوها. وأتى في الإكمال باللام المؤذنة بالاختصاص، وأنه شيء خصوا به دون الأمم، وفي إتمام النعمة بعلى المؤذنة بالاستعلاء والاشتمال والإحاطة، فجاءت: أتممت في مقابلة أكملت، عليكم في مقابلة لكم، نعمتي في مقابلة دينكم. وأكد ذلك وزاده تقريرا وكمالا وإتماما للنعمة بقوله: ورضيت لكم الإسلام دينا. وكان بعض السلف يقول: يا له من دين لو أن له رجالا. نعم نعم، يا له من دين لو أن له رجال. يظهر هذا متى؟ في عهد السلف. في عهد السلف كانت الكلمة الأولى والأخيرة لهم لما تمسكوا به رفعهم الله في الخافقين. يقول: وقد ذكرنا فصلا مختصرا في دلالة خلقه على وحدانيته